والمتنبي يقول عن نفسه: تغرب لا مستعظما غير نفسه، تغرب لا مستعظما غير نفسه، ولا قابلا إلا لخالقه حكما. فهو إذن لم يتغرب عن الكوفة حبا في الغربة، وإنما تغرب منكرا للحياة في الكوفة. وما الذي ينكر المتنبي من ذلك؟ ينكر أمرين: أحدهما يتصل بالحياة الاجتماعية، والآخر يتصل بالحياة السياسية. وليس من شك عندي، ولك أن تشك، في أن المتنبي لما تقدمت به السن قليلا قد عرف من أمر نفسه وأمر أسرته ما أنكره، وما لم يستطع أن يقيم معه في الكوفة فآثر الرحيل. صفحة 33. فهذا هو الأمر الاجتماعي، وأما السياسي فسيأتي ذكره في فصل آخر، وهو عندي أثر من آثار الأمر الأول، صفحة 34. ثم ينتهي الدكتور بهذا: ولعل هذا كله لم يقنعك كما أقنعني بأن طفولة المتنبي لم تكن طفولة عادية، وبأن الكذاب الذي كان يكاد به عند أبي العشائر لم يكن كذابا كله، وإنما كان له أصل، يملأ صدر المتنبي غيظا وحفيظة. هذا كله يكفيني لأقتنع بأن مولد المتنبي كان شاذا، وبأن المتنبي أدرك هذا الشذوذ وتأثر به في سيرته كلها، صفحة 34. فهذه 17 صفحة اختصرناها في هذه الأسطر، ولم نخل بموضع رأي للدكتور الجليل. والدكتور في هذا الفصل يقرر أن المتنبي لا يعرف أمه كما كان لا يعرف أباه، وبين أنه يبني شكه في معرفة المتنبي لأمه على العلل التي اصطنعها في أمر أبيه، فالمتنبي لم يرثها، ولم يظهر الحزن عليها حين ماتت، ولم يذكرها، ولم يمدحها أيضا. أليس كذلك يا سيد الدكتور؟ وقد جمع ذلك في قوله: فديوان المتنبي صامت بالقياس إلى أمه، صمته بالقياس إلى أبيه. وقد فرغنا في الكلمات الماضية من القول في أن إغفال ذكر الآباء، وهم مادة فخر الشعراء، لا يتخذ أصلا في تقرير النسب، ولا يجدي في الحكم، لأن الرجل منهم كان يعرف أباه أو كان لا يعرف أباه. وإذا تجاوزنا للدكتور فقلنا إن له بعض العذر في أمر والده المتنبي، وقلنا إن الخطب في هذا الشك الذي اصطنعه هين وله وجه وفيه مقال، فإن هذا الفصل من كتابه يجعلنا نقول له مثل الذي قال من أن الخطب في أم المتنبي في كتابه أعظم من الخطب في أبيه. إن الدكتور طه رجل لا يستقيم على رأي ولا يلم به إلمام العارف الذي لا يغفل عن موضع التناقض والاختلاف والفساد الذي يركب بعضه بعضا، فهو يقول: كان المتنبي يرى أنه عربي، وسار حياته كلها سيرة ملائمة لهذا الرأي، ثم يقرر بعقب ذلك: ولعل هذا الرأي كان أبلغ المؤثرات في حياته العملية. ثم يزيده تقريرا بقوله: وهو أبلغ المؤثرات في حياته الفنية على كل حال. ويعني بهذا التقرير الأخير أن عربيته كان لها الأثر في شعره، فإذا كان المتنبي كالذي قرر وبالغ في تقريره، فما الذي ينكر من أن ديوانه صامت بالقياس إلى أمه صمته بالقياس إلى أبيه؟ وما الذي كان يريده من المتنبي؟ أكان يريده أن يمدح أمه والعرب لا يفعلون ذلك؟ أم كان يريده أن يذكر اسم أمه في الشعر والعرب أيضا قلما يفعلون ذلك إلا لضرورة؟ أم كان يريده أن يفخر بأمه والعرب أيضا لا يفخرون بأمهاتهم؟ وإنما الفخر عندهم بالآباء وهم أصل الدم وصلة العصب. أم كان يريده أن يرثي أمه ويظهر الحزن على موتها والعرب أيضا كانوا قلما يرثون أمهاتهم أو يظهرون الجزع على موت النساء عامة؟ ولو كان لهذا الدكتور طريقة في الفكر يتعقب بها المعاني ويستخصي الأغراض ويستوعب الأسباب والروابط لما جعل صمت ديوان المتنبي عن ذكر أمه أو مدحها أو الفخر بها أو الحزن عليها ورثائها موضعا للنظر أو شبهة في الغموض أو علة للشك وهو يقول إنه عربي وإن عربيته كان لها أبلغ الأثر في حياته الفنية التي هي شعره. أما كان أولى به أن ينظر نظرة العقلاء من العلماء فيقول إن المتنبي رثى جدته ولم يرث أمه ويسأل نفسه عن سر ذلك؟ وسر ذلك بغير شك أن أمه ماتت وهو صغير لم يشهدها وهو شاعر يقول ويفصح، أو لعله وجد لموتها من الغم ما صرفه عن قول الشعر. وهذا ليس بغريب ولا عجيب، فكم من شاعر ينكب النكبة ترده رد القصبة فما يستطيع أن يثبت آلامه في بيت واحد من الشعر. أليس أحد هذين هو الأقرب إلى عقل العقلاء وتصرف أهل البصر؟ ولكن هذا الرجل كما قلنا لك مرارا يرى الرأي بادئ الرأي فلا يتبصر فيه ولا يقلبه ولا يروزه، ويعزم على القول متهجما فيصرفه هواه عن القصد فيلجئه ذلك إلى الاستعانة ببدوات عبقريته، فلا تزال به تتقمم هذا وذاك، وهو لا يبالي أن يناقض أو يخالف أو يتورط أو يغالط عقله ويفسد عقول الأشياع والمريدين من أصحابه. ومن البلاء الذي لا بلاء بعده أنه حين يتخبط في مثل هذا يعمد إلى اصطناع الهدوء في إلقاء القول وكأنه على ثقة مما يقول، ويزيد فيصطنع المنطق أيضا، وما يريد بذلك إلا إهامة من لا يقف متدبرا عند القول وقرينه وما يترافدان به من المعاني والأغراض. ثم يبالغ في التلبيس فيسوق إثر ذلك شبهة أخرى يقول فيها ولكن الخطب في أم المتنبي أعظم من الخطب في أبيه، فقد سكت المتنبي نفسه عن أبيه ولكن الرواة والمؤرخين ذكروه فسموه الحسين وعرفوا له أبا اختلفوا في اسمه بعض الاختلاف وعرفوا له صناعة هي السقاية في الكوفة، وهذا على قلته وضآلته كثير بالقياس إلى ما عرفوا عن أم المتنبي لأنهم لم يعرفوا من أمرها شيئا ولم يذكروا من أمرها شيئا، فنحن لا نعرف اسمها ولا نعرف أباها ولا نعرف أكانت عربية من قبل أبيها أم أعجمية، وكل ما نعرفه أن أمها قد عطفت على المتنبي وأحبته وكلفت به وعمرت حتى رأته رجلا. صفحة 18. فتدبر هذا الكلام الفضفاض الطويل وهو لغو يبتدئ وثرثرة لا تنتهي، وكل ذلك لأن المؤرخين لم يعرفوا من أمر أم المتنبي شيئا ولم يذكر اسمها ولا اسم أبيها، والدكتور مغرى بهذا الضرب من الإفاضة حتى يصدع رأس القارئ بالضجيج اللفظي فينام فكره فيتلقى ما يريده هو من الرأي نائما أو كالنائم. وإلا فالأمر أهون من ذلك بكثير أيها الدكتور العبقري، فلو أنك أمرت مستمليك أن يمد يده فيتناول كتابا من كتب تراجم الرجال فيقرأ لك طرفا منها لعلمت أن أصحاب هذه الكتب وهم المؤرخون قلما يعرضون في التراجم لذكر أمهات الرجال أو ذكر أسمائهن أو أسماء آبائهن. ومن الإنصاف أن نلاحظ أن المؤرخين لم يكونوا يقدرون في أكبر الظن في سنة 37 و900 ألف أنه سيتشكك في نسب المتنبي وسيلتمس وجه الحق فيه بعد أن يموت بألف سنة. ولو أنهم قدروا شيئا من ذلك لأمكنهم أن يحتاطوا له بعض الاحتياط، أو كما قال الدكتور في صفحة 19: ما أظن أحدا يستطيع أن يخرج من شعراء العربية وهم أنوف لا تنتهي 100 شاعر يعرف المؤرخون أسماء آبائهم وصناعة هؤلاء الآباء وأمهاتهم وأسمائهن. ولعل الدكتور يطلب بعد ذلك من المؤرخين أن يصفوا له الآباء والأمهات وحليتهم وطولهم وعرضهم ولون عيونهم وما إلى ذلك، وإلا زعم أن هؤلاء جميعا لا يعرفون آباءهم ولا أمهاتهم. وهذه الأباطيل هي الأصل الذي بنى عليه الدكتور شكه في هذا الفصل، وهو أصل فاسد كله. وإنما شأن المتنبي من قبلها شأن من سبقه ومن عاصره ومن جاء بعده، فلماذا نقذف المتنبي وحده بهذا المقت الذي طلع به الدكتور ولا نأخذه بالقياس على أشباهه ونظرائه ونجعل الأمر فيه أمرهم؟ هذا على أن المتنبي لم يذكر له أحد من شعراء عصره شيئا عن أمه يهجوه بها أو يعرض أو يغمز حتى يكون صمت ديوانه عن ذكرها سببا في توجيه النظر إلى أمرها. ثم يكون هذا الأمر من القبح والمقت بحيث ينكره المتنبي، ثم يكون هذا الإنكار داعية للمتنبي أن لا يجهر بذكرها، ثم يكون في سنة 1937 حافزا للدكتور العبقري ليشك في معرفة المتنبي لأمه، ثم يكون هذا الشك سببا في اقتناعه غاية الاقتناع بأن مولد المتنبي كان شاذا، وبأن المتنبي أدرك هذا الشذوذ وتأثر به في سيرته كلها. فإذا كان الأمر كما رأيت الآن، فأي عجب في أن لا يذكر المتنبي أمه شابا ومكتهلا وراضيا وساخطا ومسرورا ومحزونا وما إلى ذلك من أوهام الدكتور طه. وانظر إلى هذه الحقيقة التي يذكرها، حقيقة يظهر أنها لا تقبل الشك، وهي أن المتنبي لم يكن يستطيع أن يفاخر بأسرته ولا أن يجهر بذكر أمه وأبيه. التمس لذلك ما شئت من علة فهذا لا يعنيني، وإنما الذي يعنيني ويجب أن يعنيك هو أن شعور المتنبي الصبي بهذه الضعف أو بهذا الضعف من ناحية أسرته وأهله الأدنين قد كان العنصر الأول الذي أثر في شخصية المتنبي. ثم انظر إلى قوله: لماذا احتاج المؤرخون أن يتحدثوا عن أبيه وعجزوا أو لم يريدوا أن يتحدثوا عن أمه. ثم انظر إلى هذه الصلة الفاجرة التي يعنيها الدكتور بقوله: إن سرا من الأسرار يكتنف حياة أبي الطيب ويحيط بأسرته، ويستر عنا حقيقة الصلة التي كانت بينه وبين هذه الجدة الصالحة، والتي كانت بين الحسين السقاء وهذه الجدة الصالحة أيضا، والتي اقتضت أن تهمل أم المتنبي إهمالا تاما. ألا إن أم المتنبي لم تهمل إهمالا تاما لسر من الأسرار، بل شأنها شأن غيرها من أمهات الشعراء والرجال الذين لا نعرف عن أمهاتهم شيئا وهم السواد، وقل أن يكون قد ذكر من أمرهن شيء في كتب التراجم. إن عادة الدكتور أن يعمد إلى الأصل الفاسد الذي يبني عليه كلامه، فيطيل في ذكره والتنبيه إليه بشبه لا حقيقة لها، ثم يدير الكلام من هنا ومن هنا، ويحتال في الإكثار والإطالة، متلبسا بالهدوء والوقار، ملوحا بالمنطق، مخادعا بالفكر، ليتوهم من لا يدرك حقيقة هذا الأصل الفاسد الذي يعتمد عليه أن الرجل قد أتى بشيء، وأنه قد فكر، وأنه قد علم، ثم أخيرا أنه قد أجاد وأحسن، وما به شيء من ذلك. وأنت إذا رجعت إلى هذا الفصل بعد الذي بيناه، من أن صمت ديوان أبي الطيب عن أمه وصمت المؤرخين عن ذكرها أمر لا غبار عليه، عرفت أن هذا الفصل وحل كله، وليس فيه من جهد الفكر إلا جهد الاحتيال وإرادة التلبيس والتمويه على البسطاء. ومن لم يدرس على أصل حكيم مقرر، ومن لا يقف على المعاني والأغراض وقوف المتثبت. ولا نحب أن نقف طويلا عند إبطال هذه الأباطيل، فإن أمرها بين ظاهر، وقد تكلمنا في الكلمة السالفة عن المعنى الذي أراده الدكتور طه، فجمع له كل هذا الغثاء من الألفاظ والمعاني والآراء والأفكار، ليقول إن المتنبي لا يعرف أباه ولا يعرف أمه، وليقول إن مولد المتنبي كان شاذا، ثم يفعل ذلك ليوقع في نفس القارئ أن هذا الرجل كان ولدا لغير رشدة بين رجل وامرأة من الناس لا يعرفهما، وينكر من أمرهما ما كان. واللهم إنا نعوذ بك من فضوح الدنيا والآخرة، فهذه فضيحة عقلية كبرى لا يرضاها لنفسه إلا من تبع هواه وانقاد لغرائزه وأعطى السلم لصاحب الأمر والنهي في شهوات متبعيه. ثم يريد الدكتور تغطية هذا الفصل النغل المعيون برأي جديد. النغل تثقب الجلد من سوء الدباغ، ومعيون ظاهر الفساد تراه العين، وهو أن المتنبي عربي، فمن الذي شك يا سيدي في عربية المتنبي؟ وهل في الأرض أحد تكلم في هذا أو خاض فيه أو عرض له؟ وأي شيء يحمل مؤلفا على أن يملأ 6 صفحات من كتابه، من صفحة 19 إلى صفحة 25، بكلام لا وزن له ولا غناء فيه ولا معنى يراد له، ويتعالم على الناس فيقول: ونحن إذا انتهينا إلى قرارة الأشياء لا نكاد نشك في أن المتنبي قد كان عربيا. وقد أنصف الدكتور إذ وقع له لفظ القرارة في هذا الرأي، فإنه شيء ساقط حقا لا يأتي إلا من القرار، ولماذا يدور لسانه بما يملأ صفحتين على هذا النمط؟ إنما أفهم الشك في عربية المتنبي لو أن المؤرخين رووا له نسبا معروفا أو قريبا من المعروف في أمة غير عربية، وأنه قد جحد هذا النسب وتبرأ منه واصطنع لنفسه نسبا عربيا، صفحة 24. ولكني لا أفهم الشك في عربية المتنبي ما دامت القرائن لا تنسبه إلى أمة أعجمية، صفحة 25. ولكن أيدري القراء من أين أخذ الدكتور العبقري هذا المعنى فأفاض فيه للجاجة لا للغرض؟ فاعلم يا سيدي أن الأستاذ الجليل المفكر العاقل عبد الوهاب عزام حين تكلم عن نسب أبي الطيب الذي يذكره الرواه قال في صفحة 34: ولكن إذا رجعنا إلى الحقائق وتطلبنا الأدلة القاطعة لم نجد في شعر أبي الطيب ما يدلنا دلالة صريحة على أن الرجل يمان أو مضري أو ما ينبئ بعشيرة أو قبيلة. ثم ذكر ثلاثة أدلة على خمول نسب أبي الطيب، ثم قال بعدها في صفحة 35: ومهما يكن فلا ريب أن شاعرنا كان عربيا قحا، فلا يعيبه أن كان من بيت فقير، وكفاه أن كان كما قال الشاعر: نفس عصام سودت عصاما، وعلمته الكر والإقدام، وسيرته ملكا هماما. فالرجوع إلى الحقائق في كلام عزام انحط في كلام الدكتور إلى قرارة الأشياء، وكلام عزام في أن الفقر لا يحط من قيمة الرجل العربي اقتطع منه أن المتنبي عربي. وتوهم الدكتور أن ثمة من شك في نسب المتنبي أو من سيشك فيه لقول عزام: فلا ريب أن شاعرنا كان عربيا قحا. ثم نفخ الدكتور في الكلمة الواحدة من روحه حتى بلغت 6 صفحات من فصل هو 16 صفحة. فهل يملك القارئ بعد ذلك شيئا إلا العجب ثم الضحك ثم إسناد كفه إلى حشاه من الإفراط في هذا الضحك؟ ومن عجب أمر الدكتور طه وهو الرجل العبقري الحاذق أنه إذا كتب أراد أن يتظرف في كلامه فيأتي من ظرفه كلام كقطع الليل المظلم. يقول في صفحة 19: ومن الإنصاف أن نلاحظ أن المتنبي لم يكن يقدر في أكبر الظن أننا سنتشكك في نسبه وسنلتمس وجه الحق بعد أن يموت 1000 سنة، ولو أنه قدر شيئا من ذلك لأمكن أن يحتاط له بعض الاحتياط، ومن يدري لعله كان يزدري شكنا كما كان يزدري كيد المعاصرين، ولعله كان يجيبنا بكل ما أجابهم به حين قال: أنا ابن من بعضه يفوق أبا الباحث، والنجل بعض من نجل، وإنما يذكر الجدود لهم من نفروه وأنفدوا حيله. وأنت ظريف ظريف جدا يا سيد الدكتور حين تتوهم أن المتنبي لو عرف أنك ستلتمس قفا المباطل الذي تسميه وجه الحق وقدر موقفه منك لأمكن أن يحتاط له بعض الاحتياط. المتنبي يحتاط لك وهو الذي وقف لهؤلاء المعاصرين الكائدين له في حضرة سيف الدولة ويخاطب سيف الدولة فيقول: كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم، ويكره الله ما تأتون والكرم. ما أبعد العيب والنقصان من شرفي، أنا الثريا وذاني الشيب والهرم. المتنبي الذي استعلى على الملوك والسلاطين والخلفاء في عهده ورمى في وجوههم بهذا القول، وجنبني قرب السلاطين مقتها وما يقتضيني من جماجمها النسر، وأني رأيت الضر أحسن منظرا وأجمل من مرأى صغير به كبر، يحتاط من أجلك أنت خوفا وفرقا. آه، لو علم الدكتور أسرار الألفاظ التي يستعملها الرجل في شعره إذن لتوصل إلى فقه نفسية المتنبي ودراستها، ولأخلد بكلامه هذا إلى الأرض ودسه في التراب وغيبه وستره عن الناس. والمتنبي يقول لك: أنا ابن من بعضه يفوق أبا الباحث. كلا يا سيدي، فثمت أن المتنبي قال لكبير كتاب سيف الدولة أبي الفرج السامري: أسامري ضحكة كل راء، فطنت وكنت أغبى الأغبياء، صغرت عن المديح فقلت أهجى، كأنك ما صغرت عن الهجاء، وما فكرت قبلك في محال، ولا جربت سيفي في هباء. هذه نفس المتنبي تطل علينا من شعره، لا من خفة روح الدكتور طه. وأنا قد أثبتت هذه الكلمات، وأثبتت كلام المتنبي، ليعرف القارئ أن الدكتور الذي يدعي أنه يؤلف عن المتنبي ويقول في آخر كتابه صفحة 706: فما أكثر ما بقي في نفسي من المتنبي، يجهل كل الجهل نفسية المتنبي، وإن كلمة واحدة في كلام مؤلف لتدل أكبر الدلالة على صدقه أو كذبه فيما يدعي. وليس كذلك الخطأ، فإن الخطأ بسبيل أخرى غير التغلغل في نفس الشاعر الذي تكتب عنه، والإحاطة بآرائه وعواطفه وما يحتمل أن يصدر منه وما لا يحتمل. فهذه الكلمات التي قالها الدكتور هي الدليل على أنه لم يعرف المتنبي، كما لم يعرف المتنبي أباه وأمه. ولشد ما عجبت من هذا الاحتياط الذي أراده الدكتور من المتنبي، وكلما قرأت ذلك أو مثله في كتاب مع المتنبي تمثل لي أبو الطيب وهو ينشد: ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى. وللسبت المقبل تتمة نقد هذا الفصل وإظهار شيء من سائر عيوبه ومآخذه، والله المستعان. 5. رأيت في الكلمة السالفة وما قبلها أن الدكتور الجليل الأستاذ طه حسين بك، حميد كلية الأداب بالجامعة المصرية، ومؤلف كتاب مع المتنبي حالا، ومؤلف كتاب في الشعر الجاهلي سابقا، أراد أن يشك في نسب المتنبي الذي رواه الرواة، فشك على غير بينة أتى بها، ولا لنقد اصطنع، ولا لعلة توقف فيها ونظر إليها، ولا لأصل من علم الرواية أحاط به، ولا لضرورة ملجئة لهذا الشك تحمله على تفسير شعر المتنبي وتحليله على حقيقة يهتدي إليها، أو فرض ينصب نفسه للجدال فيه بالحجة والبيان والتصريف. ثم انطلق يهيم في خياله، إذ يزعم أن المتنبي كان لا يعرف أباه ولا أمه، لأنه لم يذكرهما في شعره، لأنه لم يذكرهما في شعره، وأنه كان لا يستطيع أن يفافر بأسرته ولا أن يجهر بذكر أمه وأبيه لأن مولده كان شاذا. ونعوذ بالله من خطرات السوء ومن قذف أعراض الناس بالأباطيل والأوهام، فما في الدنيا شر من حديث الإفك وتعاطي التظرف بإسقاط المروءات. وأما هذه الكلمة فهي في إظهار سائر فساد هذا الفصل الثاني من كتاب الدكتور وبيان مغالطاته وتناقضه وسوء ما يكون فيه من الرأي والتأويل والتخيل الفاسد. وأول ذلك أنه كان بمصر شريف من ولد العباس يعرف بأبي جعفر الشقة، فدخل عليه يوما كاتبه أبو الحسين فوجده يبكي بكاء شديدا ويقول: وانقصام ظهراه وهلاكاه. فقال له: ما للشريف؟ لا أبقى الله عينيه. فقال: ماتت الكبيرة، يريد أمه وكان بها بارة. فقال الكاتب: ماتت؟ قال: نعم. فشق الكاتب جيبه وأظهر من الجزع ما يجب لمثله، ثم ما لبث أن أنكر الأمر إذ لم يجد دليلا، لا أحد يعزيه ولا في الدار حركة. فما هو إلا أن أتت الخادمة فقالت للشريف: الكبيرة، تعني أمه، تقرئك السلام وتقول: إيش تأكل اليوم؟ قال: قولي لها: ومتى أكلت قط بغير شهوتك؟ فابتدر الكاتب يقول له: يا سيدي، الكبيرة في الحياة. فقال: وإيش تظن أنها ماتت من حق؟ إنما رأيت البارحة في المنام كأنها راكبة على حمار مصري تسقيه من النيل، فذكرت قول الشاعر: إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. وكذلك الدكتور طه حسين بك توهم بغير بينة أن المتنبي لا يعرف أباه، ثم توهم أيضا أنه لا يعرف أمه، وجعل كلام أحلامه حقيقة يستنبط منها حقائق في الفصلين الأولين من كتابه، ثم يفيق في سائر الكتاب من تفسير هذه الأحلام وينزع عنها. ولكن قبل ذلك يحلم مرة أخرى في شأن جدته فيقول: وكل ما نعرفه نحن أن جدته قد عطفت عليه، وهذه السيدة التي قتلها حب حفيدها فيما يقال وكما سنرى لا نعرف لها اسما ولا أبا، وإنما نعرف أن بعض الرواة كانوا يقولون إنها همدانية صحيحة النسب، وأنها كانت من صوالح نساء الكوفة، وهذا كل ما يعرفه عنها التاريخ، وهو كذلك كل ما يعرفه عنها ديوان المتنبي. أستغفر الله، فديوان المتنبي لا يذكر نسبها ولا يشير إليه، ولعله يشكك فيه بعض التشكيك بهذا البيت الذي أملاه الغرور وصاغته الكبرياء ووضعه جموح الشاعر في غير موضعه من الرثاء، وهو قوله: ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لي أما. فأقل ما في هذا البيت أن المتنبي يذكر لنا أن جدته قد كانت بنت أكرم والد، ولكنها لم تكن محتاجة إلى هذا النسب لأنه حفيدها. ولكن المتنبي لم يذكر لنا شيئا عن هذا الوالد الذي كان أكرم الناس. انتهى بنصه من صفحة 18 و19. ورحم الله من قال: عي الصمت خير من عي المنطق. وما أدري والله من أي أمور هذا الرجل أعجب، أمن أوهامه أم من استخراجه الحقائق من أوهامه، أم من توهمه أن هذا البيت من كلام المتنبي يشكك في نسب جدته، أم من هذا الشرح العجيب الذي علق به على البيت. وقد بينا في الكلمات السالفة هذه الأوهام العجيبة التي طافت برأس الدكتور الجليل، وكشفت عن فضوح الرأي التي استخرجها من هذه الأوهام، ووصفها بأنها حقيقة لا تقبل الشك. وبقي هذا البلاء العريض الذي ابتلينا به في فهم الشعر ممن لا يحسن فهمه ولا يبصر مواقع الألفاظ من المعاني. فالنحاة يزعمون أن لو حرف امتناع لوجود، فيقولون في التمثيل: لو لم تكن جاهلا لفهمت، أي وجود الجهل منع الفهم، فهذا تقرير للجهل لا تشكيك فيه. وهذه مسألة بينة واضحة وضوح الصبح لذي عينين. فكذلك المتنبي يقرر أن جدته بنت أكرم والد، فوجود هذا الوالد الكريم هو الذي منع أن يكون والدها الضخم كونها أمه، فهذا تقرير لكرم عنصرها من جهة، وفخر بنفسه من الجهة الأخرى. فلذلك قال في البيت الذي يليه: لئن لذ يوم الشامتين بموتها لقد ولدت مني لآنفهم رغما. ثم انساق بعد ذلك يفخر بنفسه ويصفها بالجلال والحرية والشجاعة والمكارم. فأين بعض التشكيك الذي خوض فيه هذا الرجل الحاذق الفطن المتكلم؟ وليس هذا فحسب، فثم السوءة الأخرى في شرحه، حيث يقول الدكتور الجليل: فأقل ما في هذا البيت أن المتنبي يذكر لنا أن جدته قد كانت بنت أكرم والد، فهل في القراء من يستطيع أن يفهم معنى قوله: فأقل ما في هذا البيت؟ وأين الباقي الأكثر يا سيد الدكتور؟ وما هو؟ لقد كان أولى بك أن تقول: فكل ما فيه هذا البيت، لأن المتنبي يقرر أنها بنت أكرم والد، وأن هذا قد منع ما وراء ذلك من قوله: لكان أباك الضخم كونك لي أمة. وهذا من حيل الدكتور طه في التعبير للإيهام والتلبيس وخلط الباطل بالحق، حتى يفسد في نظري من لا يتدبر. ثم يقول الدكتور بعقب ذلك: ولكنها، يعني جدة المتنبي، لم تكن محتاجة إلى هذا النسب لأنه حفيدها. فهل يفهم أحد من الناس ولو كان من الجهال هذا الذي قاله الدكتور؟ وهل يستطيع أن يستخرج المعنى الذي ذكره الدكتور العبقري من ألفاظ هذا الشعر؟ هل قال المتنبي لجدته: إنك غير محتاجة إلى هذا الوالد الكريم لأني حفيدك؟ يا سيدي الدكتور طه، هل تتكرم فتسمح لي أن أقول لك مرة أخرى: وما بين الأولى والآخرة إلا فركة كعب؟ إن النحاة يزعمون أن لو هذه التي استعملها المتنبي في أول البيت هي حرف امتناع لوجود، وأن وجود الأب الكريم منع أن يكون حفيدها المتنبي هو أباها الضخم، فأين هذا يا سيدي من الخلط الذي تقوله من أنها لم تكن محتاجة إلى النسب لأنه حفيدها؟ ثم ما هذا التعسف يا مولانا الجليل، وما هذا التحكم في ألسنة من مات من الشعراء، ثم ما هذه السيطرة التي حباك الله بها على عباده، ثم ما هذا السلطان الذي ملكته على ما يجب أن يقال وما لا يجب، ومن الذي خولك الحق في أن تقول بعقب هذا الغثاء؟ ولكن المتنبي لم يذكر لنا شيئا عن هذا الوالد الذي كان أكرم الناس. لماذا يذكر المتنبي ذلك؟ وأي ضرورة في الشعر تقتضيه أن يثبت لك فيه اسم هذا الوالد ونسبه وصفته وطوله وعرضه؟ وهل كان جميلا أو دميما؟ وهل هو أزرق الحدقة أم أسودها؟ وهل هو أعمى أم مبصر؟ وهل كان أقنى الأنف أم أفطس؟ أيضا لم يذكر لك المتنبي شيئا عن والد جدته؟ نصبت له نفسك في مكان منكر ونكير تحاسبه على الصغيرة والكبيرة حتى تبلغ ما تريد من الشك في نسبه وقذفه في أمه وأبيه، وأنه لا يعرفهما ولا يستطيع أن يجهر بذكرهما، وأن ثمة صلة بين الحسين السقاء وهذه الجدة اقتضت أن تهمل أم المتنبي إهمالا تاما. ومن الإنصاف كما يقول الدكتور أن نلاحظ أن المتنبي لو كشف له غيب الأيام وعرف أن مثلك سيتشكك في أمره ويبلغ هذا المبلغ الذي بلغت، متعسفا متحكما متجهما، وأن مثل هذا القول سيجد أذنا تصغى إليه وتسمع له، لجمع شعره فأحرقه، ولضرب الناس على روايته وهو يقول: اتق الصبيان لا تصبك بأعقائها، أو كما قال المثل: الأعقاء جمع عقي، وهو ما يخرج من بطن الصبي حين يولد قبل أن يطعم، والعقي أسود لزج كالغراء. فهذا كما ترى استنطاق للشاعر بما لم يقل به، وتلفيق على فهم القراء بالمقدمات الفاسدة، وهوى غالب على فكر مضطرب، وسوء فهم للشعر ليس بعده سوء ولا فساد، وتعسف بغيض، وتحكم غليظ ثقيل بغير ضرورة موجبة ولا معنى مسطور يراد له التوضيح والبيان. وهذا كما ترى أدب الدكتور الجليل طه حسين بك، وفقه في العربية ومعاني ألفاظها، وكرسي الجامعة من وراء ذلك كله يعينه، فكأنه روح القدس. من فضلك تابع بقية المادة.